الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه رسالة تلقين رسالة سجود السهو لابن عثمان رحمه الله في تقرير الشيخ عبد الغني الوساد وتعليق الشيخ سمير محمد ناصر بن ربيع. إذن يقول مصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم من يسجد في غير محله، ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا، لا سيما لأئمة الذين يقتدي الناس بهم، وتقلد المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. فأحببت أن أقدم لإخواني بعض من أحكام هذا الباب، راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين. يقول المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة، فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، بل يجهلون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهلون مسائل أحكام سجود السهو وترقية الصلاة والبناء في الصلاة. وهذه المسائل يجب تعلمها، لأن من طلب العلم الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذه المسائل يجب على المصلي أن يتعلمه ويلم بها، لأنها تتعلق بعبادة عظيمة، وهذه العبادة أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن نتعبد بها كما تعبد بها. لهذا قال: صلوا، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك يجب الاهتمام بالصلاة، لأنها من أفضل العبادات وأول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن حسد فسد سائر عمله. فلهذا قد يقع المسلم في أخطاء في الصلاة، سواء في أصل الصلاة، في صفة الصلاة، وقد تبطل صلاته كتركه للركن، أو تعمد ترك الواجب، أو ترك شرط من الشروط، فقد تبطل به الصلاة وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث موسى صلاته عندما خل بأركان كثيرة قال: صلي فإنك لم تصلي. هذا في صفة الصلاة. وأما في السهو، إذا سهى في الصلاة طبعا يبقى عليه شيء، وتبقى في ذمة، يبقى شيء في ذمته، كيف يعني يتم صلاته إذا سهى في الصلاة؟ لأنه إذا سهى وترك ركنا ليس كتركه الواجب وليس كتركه المستحب، قد يترك الركن عمدا قد تبطل الصلاة، قد يترك الركن سهوا، على الراجح تبطل ركعته، قد يترك الركن وتبطل ركعته وتبقى الصلاة ناقصة من الركعة وتبقى في ذمته، فلهذا يجب التعلم هذه المسألة، وهذا من فروض الأعيان، من فروض الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فليرجع على كل ليلة. وهذه لكل المسلمين، كل من يصلي يجب عليه أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم هذه المسائل، مسائل فكاء الصلاة، مسائل سجود السهو. وما كان من الطاعات واجب، فتعلم كيفية فعل الطاعة واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحج خذوا عني مناسككم، قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. المقبل على الصلاة أو طبعا المسلم الذي يصلي يجب عليه أن يتعلم صفة صلاته، والمقبل على الحج والعمرة يجب عليه يتعلم الحج والعمرة، لأن فيه حتى في الحج والعمرة فيه أركان وفيه واجبات، قد يخل بالركن ويبطل حجه وهو لا يدري، قد يجامع في الحج قبل التحلل الأول يبطل أو يفسد حجه ولا يدري، وهو لا يدري، ينتهي من الحج ويعتقد بأنه حج وهو قد أخل بركن من أركان الحج مثلا أو فعل ما يخل بالحج. فلهذا يجب تعلم هذه المسائل، ليس فقط ما يتعلم بالصلاة، أول ما يتعلمه العبد هو معرفة الله، يعني يتعلم التوحيد العقيدة، ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق من الواجبات. هذا محل العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، لأن طلب العلم قسمه، قسم فرض عين وقسم فرض كفايته. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن فرض العين هو واجب على كل مسلم، واجب على الأعيان، على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى. وقوله هنا فإن كثير من الناس يجهلون كثير من أحكام سجود السهو في الصلاة، نعم، وفمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه، منهم من يترك محل سجود السهو في محل، من يترك سجود السهو في محل وجوبه، وهذا كله من الجهل طبعا، من الجهل بهذه الأحكام. ومنهم من يسجد في غير محله، منهم يجعل سجود السهو قبل السلام وهو بعد، منهم من يجعله بعد وهو قبل، يعني يجعله في غير موضعه، منهم يجعل بعد السلام وإن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا، لا سيما لأئمة الذين يقتدى الناس أو يقتدي الناس به، لأن مسؤولية الإمام أكثر من مسؤولية المأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن. من هذا الحديث يستفاد أنه يجب على الإمام أن يتعلم أحكام الصلاة، كذلك أحكام سجود السهو، لأن النقص الذي يقع للمأمومين وإن كان هو الذي تسبب في ذلك النقص هو الذي يتحمل، هو الذي يضمن النقص التي في صلاة المأمومين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الصحابة صفة الصلاة على المنبر، ولهذا يجب على كل الأئمة أن يدرسوا صفة الصلاة، وكذلك هذه ما يتعلق بسجود السهو واجب دراسة هذه المسألة، يتعلمها ويعلمها كذلك، لأن فيه أمور مشتركة بين الإمام والمأموم، ما دام أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة فليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس صفة الصلاة على المنبر. وقوله لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يأمون المسلمين بها. من هنا الإمام قبل أن يأم الناس يجب عليه أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم سجود السهو، فواجب عليه. فقال الشيخ هنا: فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب، بعض من أحكام هذا الباب. وهذه رسالة يعني ميسرة، وذكر بعض الأحكام المجملة والمفصلة التي تعلق بسجود السهو راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين. ثم قال: فأقول مستعين بالله تعالى مستلهما منه التوفيق والصواب. بدأ في المقصود من الرسالة ثم قال: سجود السهو. فأقول مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق والصواب. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. إذن قوله سجود السهو، لأن يعني الآن عندنا أصل رسالة الشيخ العثيمين وفي تعليق للشيخ سمير بن ربيع، هو تعليق طبعا مفيد، تعليق مفيد، ونقل الكثير من الفوائد من كتب أئمة الإسلام، وهي فوائد يعني ينبغي للطالب العلم أن يتعلمها أن يعرفها، جمعها من شتات الكتب فوائد لا بد منها في هذا الموضوع. أول شيء أعرف السجود، سجود السهو، قوله السهو على الشيء، وهو الذهول والغفلة عنه. قال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه من غير علم، السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. السهو في الشيء والسهو عن الشيء، السهو في الشيء تركه من غير علم، يتركه من غير علم اسمه السهو في الشيء، وأما السهو عن الشيء تركه مع العلم به. قال بعض العلماء: السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة. نقول السهى في الصلاة ونسى وغفل، هذه كلها ألفاظ مترادفة، هذه ألفاظ مترادفة. والألفاظ المترادف هو اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. وخوله ومعناه نهول القلب عما في الحافظة، لأنه قد يكون عالما به لكن سهى عنه، معنى غفل، معنى نسي، غفل ونسي. إذن بمعنى واحد. قال بعض العلماء: السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة ومعناه ذهول القلب عما في الحافظة. قال ابن حجر رحمه الله: فرق بعضهم بينها وليس بشيء، وليس هناك فرق بينها بل هي مترادفة. من فرق بينها قال غير مترادفة، لكن الصحيح أنها مترادفة. إذا قلت سهى أو نسي أو غفل فهنا المعنى واحد، المعنى متقارب أو معنى واحد. أما معنى السهو في الصلاة هذا من جهة اللغة، يعني السهو والنسيان والغفلة مترادف من جهة اللغة. وأما السهو في الصلاة فقد قال القاضي عياض: السهو في الصلاة قيل هو بمعنى النسيان، وقيل بمعنى الغفلة، وكلاهما واحد صحيح. غفل في الصلاة أو سهى أو نسي، النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستغفرون عليه. الخطأ عام، قد يكون الخطأ على غفلة والنسيان، والنسيان خاص. فقوله أما عن الحكمة من سهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله: وكان سهو في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وكمال دينه وإكمال دينه. طبعا سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة عظيمة، هو حتى يعني يكمل عن دين الله من أجل أن يتعلم الناس، لأن إذا سهل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع أحكام شرع الإسلام، هذه من جهة. ثانيا حتى يعلم، قيل حتى يعلم بشريته بأنه رسول بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الوحي معصوم، أما في مسائل كونه بشر فقد ينسى، كما ثبت في الحديث الحذيفة عندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم الآية فأمر أبي أن يستفتح عليه الصلاة، هذا دليل أنه ينسى كما ينسى الناس، لكن في الوحي فيما يوحى إليه فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. إذا القول هنا من تمام نعمة الله على أمته وكمال دينهم يقتدوا به فيما شرعه له عند السهو، هذا الحكمة الأولى، يتعلم سبيل السهو، ينسى ثم يشرع سبيل السهو، تتعلم الأمة منه سبيل السهو، وكذلك قيل لإظهار بشريته صلى الله عليه وسلم. وأما حكمة تشريع تسجود السهو فهو نص عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم بأنها إرغام للشيطان الذي كان سبب السهو والنسيان. الحكمة التي ذكرت في الحديث هو إرغام للشيطان الذي كان سبب السهو والنسيان، يعني يسجد سجدتين إرغاما للشيطان، كذلك جبر لإبطال الصلاة. ثم قال: سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. ما هو سجود السهو؟ عبارة عن سجدتين يسجدهما لجبر الخلل والنقص الذي حدث في الصلاة من أجل السهو. وما هو حكم الآن؟ عرفنا تعريف، عرفنا ما هو السهو، ما هي حكمته؟ الآن ما هو الحكم؟ ما هو حكم؟ حكمه اختلف فيه العلماء، من يقول واجب ومن يقول مستحب، اختلف فيه العلماء، وقد اختلف حكمه بين مستحب وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنه مستحب، وواجب هو قول الجمهور الصحيح طبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الأمر إذا أطلق دل على الوجوب، وقول الجمهور هو القول الراجح. ثم اختلف في محل وجوبه، إذا اختلف في وجوبه هل هو مستحب؟ قال الشافعي مستحب، وقال الجمهور واجب، والراجح أنه واجب. ثم اختلف محل وجوبه، إلى متى يكون واجبا؟ اختلف محل وجوبه، إلى متى يكون واجبا؟ قال: ذهب المالكية والأحناف إلى إيجابه في النقصان، يعني ما هو المحل الذي هل في النقصان بزيادة أو بزيادة ونقصان؟ ذهبت المالكية أنه واجب في النقصان. لماذا قالوا بالوجود النقصان؟ لأن الصلاة ما زال في ذمة المصلي شيء، فإنه لا يجبره إلا سجدتين، ولهذا قالوا النقصان محله النقصان، وأما الزيادة فهذا ليس محله جبر الصلاة، ولا يبقى شيء في ذمة المصلي. لهذا قالت المالكية بأنه ذهب المالكية والأحناف إلى إيجابه في النقصان، وذهب الحنابلة إلى إيجابه في النقصان والزيادة والشك جميعا، وذهب الشافعية أهل الظاهر إلى إيجابه في السهم نفسه. إذن محله لا فرق بين النقصان والزيادة والشك والرجحان، لا فرق بينها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا القول الذي قالت به الحنابلة هو أقرب إلى الدليل، وهنا فائدة. إذا قلنا بأن الأرجح هو قول الحنابلة، وجوده في النقصان والزيادة والشك، لا يفرق بين الزيادة والنقصان، لأن يعني كله إرغام للشيطان وجلب للنقص، ليس مجرد جلب النقص، إن فيه كذلك إرغام الشيطان. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به في الصلاة، وهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت أنه صلى لسجود السهو، لم يثبت أنه ترك حديث اليدين وغيرها من الأحاديث. هنا فيه فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله عن قاضي أبي يعلى مما التقاه في شرح مسائل الكوثر لأبي حفص البرمكي، قال: من ترك التشهد أن صلاته تجزئه، من ترك التشهد أن صلاته تجزئه، ولا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني إن تركه مع عامدا أعاد الصلاة. لماذا قال هذا القول؟ أن فيه القاعدة: من ترك الواجب في الصلاة عمدا تبطل صلاته، لكن إن تركه سهوا كما ذكر السلف، من ترك الواجب عمدا في الصلاة تبطل الصلاة، لأن الواجب هنا ينزل منزلة الشرط، الواجب ينزل منزلة الشرط، ينزل من عدمه العادة، يعني تبطل به الصلاة ترك الواجب عمدا، لكن إن تركه سهوا هنا لا تبطل الصلاة، تجزئ الصلاة لكن يكون فيها نقص. قوله ترك التشهد أن الصلاة تجزئه، ولا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني إن تركهما عامدا أعاد الصلاة، وإن تركه ناسيا فصلاته جائزة وعليه سجود السهو. قال: سجود السهو عندنا واجب، هذا قول القيم، إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه، إلا أن الصلاة لا تبطل بتركه. لماذا؟ لأنه تركه ناسيا ولم يتركه عمدا. قال: ومن الأبدال عندنا ما يكون غير واجب، يعني عبادة بدل عبادة ما لا يكون غير واجب، الأبدال عندنا ما لا يكون واجب، وإن كان بدله واجبا مثل النكاح واجب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدل منه الصيام وليس بواجب، يعني فيه بدل عبادة عن عبادة يكون واجبا وبدل عبادة عن عبادة يكون مستحب الصيام. يا أيها الشباب من استطاع منكم الباعة فتزوجوا من الصلاة عليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا بدل غير واجب، هنا بدل غير واجب، فيه بدل واجب، فيه بدل واجب، عبادات كثيرة إذا تركت هذه العبادة تأتي ببدل عنها في محلها فيكون واجب. إذن قوله هو جعل النبي بدل منه الصيام وهو غير واجب، ويفصل شيخ الإسلام بعد أن صح مذهب من أوجب السجود كله في موضعه، يعني قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه صح مذهب من أوجب السجود كله في موضعه، قال بالوجوب السجود كله في موضعه، قال: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا أو بعد السلام متأولا فلا شيء عليه، نسجل قبل السلام أو بعد السلام متأولا فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف، أو بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه، يعني لو سجد قبل السلام مطلقا وهو لا يدري وليس بحال السجود، أو سجد بعد السلام متأولا فهنا لا شيء عليه، فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، لو ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزم إعادة فيما مضى، يعني الذي ترك واجبا ولم يعلم بأنه واجب فإنه لا يعيده إذا كان الفاصل طويل، وهذا بخلاف الناس، فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، خلاف الناس العالم الناس إذا تفكر يجب عليه العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها في صلاة حين يذكرها. متى يصليها؟ يصليها حين يذكرها، فتكون واجبة عليه حين يذكرها، لأن النسيان عذر والنوم عذر. وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. الذي جاهل بالحكم ثم علم بالحكم بعد خروج الوقت مثلا، فهذا يصلي تلك الصلاة ولا نعم لا لا لا إعادة عليه، والصلاة صحيحة. ثم ذكر أول ما ذكر في سجود السهو، لأن قلنا بأن سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. وبدأ بالزيادة. أولا الزيادة: إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا معتمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر زيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. وإن ذكر زيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها، ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. مثال ذلك: شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في تشهد، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. أسبابه ثلاثة: السبب الأول وزيادة. طبعا اختلفوا كما ذكر في الحاشية، اختلفوا في موضعه ومحله إلى أقوال عديدة. منهم من جعله بعد السلام مطلقا سجود السهو، فيه من جعله بعد السلام مطلقا، منهم من جعله قبل السلام مطلقا، منهم من فرق بين الزيادة والنقصان. يعني من زاد يأتي به بعد، ومن نقص يأتي به قبل، وهذا قول مالكية بعض المالكية. منهم من جعل كل ذلك على التخير، يعني منهم من قال إذا سهوت في الصلاة فسواء أتيت به قبل السلام أو بعد السلام يجزئ ذلك كله، سواء كان للنقص أو زيادة أو شيء، فتأتي به قبل أو تأتي به بعد فأنت مخير. ما هو قول الأخر؟ منهم من قصر، من المعاصرين من قصر الشيخ الألباني رحمه الله، منهم من قصر. إذن قلنا بأن نعيد: فيه من قال سجود السهو بعد السلام مطلقا، فيه من قال قبل السلام مطلقا، فيه من قال يتخير إما أن يأتي به قبل أو يأتي به بعد، لأن المقصود بالسجود السهوي هو الجبر وإرغام الشيطان، سواء أتى به قبل أو بعد فهذا كله لقد سجد سجدتين للسهو. فيه من فصل يقول يأتي بما ثبت، في من قال أنه يأتي بما ثبت في السنة من زيادة موضع الزيادة في الزيادة ونقصان النقصان، والشك مع عدم الترجيح والشك مع الترجيح، فيأتي بما ثبت في السنة. فمنهم من فصل فجعل كله بعد السلام، يعني فصل قال جعل كله بعد السلام لحديث ثوبان رضي الله عنه: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. يعني كل سجود السهو بعد السلام إلا ما ثبت أنه قبل فيسجد لسجود السهو قبل. لهذا قال: أو شك في صلاته ولم يتيقن بنى على الأقل وسجد قبل الثلاث الموضعين لحديثي أبي سعيد الخدري وابن وحيلة وقد قال به الإمام الألباني، بمعنى أنه يأتي به بعد السلام، كل سجود سيأتي به بعد السلام إلا ما ثبت في السنة، ما كان قبل ما ثبت قبل يأتي به كما جاء به نفس القرآن، مثل أن يطلق التشهد الأصلي، هذا يأتي به قبل أن يسلم، أو شك في الصلاة وتردد ولم يترجح أحد الأمرين أو الآخر، مثل أن يشك هل صلى كما سيأتي طبعا التفصيل، هل صلى ثلاثة أو أربع ولم يترجح، لم تترجح ثلاثة ولم يترجح أربع، فهنا كما جاء حديث يبني على استيقظ ويسجد قبل أن يسلم، هذا الموضع يقول شيخ الألباني كل سجود السهو بعد السلام للحديث، هذا الحديث لكل سهو سجدة بعدما يسلم، إلا في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فيفعل مثل تعليم السلام، لو ترك التشهد الأصل فهنا يسجد قبل، لو شك في صلاة صلى واحدة أو اثنين أو اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة فيغني على ما استيقظه الآخر، ثم يقضي صلاته ويسلم قبل أو يسجد قبل أن يسلم، هذا قول شيخ الألباني رحمه الله. إذا قول شيخ الألباني أنه كل سجود السهو بعد الصلاة إلا في الموضعين اللذين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وسجد قبل السلام وهو ترك التشهد الأوسط مع من شك في صلاته ولم يترجح أحد الأمرين على الآخر، فهذا قبل السلام. السؤال خليك وشو الذي عنده سؤال خلي بعده يكتبه هركز برضه فهمت، لأن هذه مسألة مهمة جدا. فقوله هنا منهم من فصل فجعل كله بعد السلام لحديث ثوبان رضي الله عنه لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ومنسي التشهد الأول أو شك في صلاته ولم يتيقن بنى على الأقل وسجد قبل السلام في موضعين لحديث أبي سعيد الخدري ولحم حيلة رضي الله عنه، فقد قال به الإمام الألباني، قال به الإمام الألباني والشيخ محمد بن زمول وغيرهما، وهو أظهرها دليلا، وهذا جمعا بين الأدلة، أظهرها دليلا لأنه جمع بين الأدلة، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ثم المواضع التي ثبت أنه قبل فيسجدها قبل ما يسلم، موضع ترك سجود السهو أو ترك التشهد الأوسط، موضع الشك بدون تيقن أو بدون ترجيح، فهنا يسجد قبل أن يسلم كذلك هو الأسهل، هذه المسألة هو الأظهر من جهة الأدلة لأنه جمع بين الأدلة، وهو عين مذهب أحمد وإسحاق، يعني إسحاق بن راهويه صاحب أحمد، في إعمال كل حديث في موضعه، هي طريقة المحدثين أن يعمل كل حديث في موضعه، يعني إذا ثبت الأحاديث ف متعددة فيعمل بكل حديث في موضعه، هذه طريقة المحدثين، إلا فيما لا نص فيه فقد جعل له أحمد السجود قبل السلام مطلقا، إذا أحمد يوافق القول الذي ذكره هنا عن الشيخ الألباني، إلا فيما لا نص فيه ليس هناك دليل ولا نص قد جعل له أحمد السجود قبل التسليم مطلقا، فيكون في القول الأول. وفرق إسحاق بين ما كان عن زيادة أو نقصان، إن فيه مذهب يقول بأنه من زاد بعد ومن نقص قبل فولا، ويقول الخطابي رحمه الله لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، لم يرجع من فرق بين زيادة النقصان إلى فرق صحيح، يعني ليس عنده دليل يعني قوي، إنما هي الأظهر الأدلة وأقوى الأدلة وما نقل عن الشيخ الألباني والشيخ محمد بن زمول، وهو قول هو عين مذهب أحمد وإسحاق فولا مفهوما. إذن فقال هذا في الحاشية مش كلام شيخ الإسلام. فيقول ابن عثيمين رحمه الله إذا أراد أو فيه كذلك قبل في الحاشية التنبيه يقول القاضي عياض ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يزيله ونفس الصلاة حتى من سجد قبل أو بعد للزيادة أو للنقص فصلاته صحيحة لا تضر كما ذكر سابقا. يعني يفرق الواجب من تركه عمدا تبطل صلاته ومن تركه سهوا لا تبطل صلاته فصلاته تجزي فصلاته تجزي يعني صحيح غير أنه تبقى في ذمته ما تركه من صلاته فيكون بدلا عنه سجود السهو لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فهذا لا يضر إنما اختلافه في الأفضل ما هو الأفضل هل قبل أو هل بعد هذا قد استحسنه الشوكاني ونقل الورد في الإجماع عليه في النيل الأفضل وفتح الباب إذن يقول نرجع إلى أصل الكتاب وهو قول الشيخ ابن عثيمين إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذه ماذا تسمى أركان هذه تسمى أركان إذن إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته لأن زيادة الركن عمدا كنقصان الركن عمدا ولهذا من نقص من صلاته ركنا عمدا فصلاته والدليل حديث المسيء صلاته صل فإنك لم تصلك فإنه لا يتم صلاة إلا بكذا لا تتم بمعنى لا تصح فهذه أدلة من قال بأنها أركان ومن تركها عمدا فصلاته باطلة يعني أنقص من صلاته ركن إذا فجعلوا زيادة الركن كان نقصان إذا قوله إن كان نسيا الآن إن كان عمدا بطلت إن كان نسيا إذا نقص أنقص من صلاته أو زاد ركنا بطل لكن إن كان نسيا طبعا في خلاف لكن الراجح أنها تبطل كما سيأتي في التفصيل وإن كان ناسيا ولم يذكر زيادة حتى فرغ وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو كما سيأتي الحديث يعني لو سهى فزال ركنا ولم يذكر هذه الزيادة إلا من قضى الصلاة هنا عليه أن يجب سجود السهو بعد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة الخامسة فسجد بعدما سلم. نعم. إن كان ناسيا ولم يذكر زيادة تفرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة إن ذكر الزيادة في أثنائها فإنه يرجع عن تلك الزيادة يستغرق ويرجع عن تلك الزيادة وجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة أو لا على رأيي إذا شيخ يعني إذا كان في التشهد الأخير وقام الركعة الخامسة ذكر أنه ذكر زاد مثلا ركن وقبل الخامسة وذكر أنه يريد أن يقوم إلى الخامسة. هذا رأي الشيخ الفينيس، هذا رأي الشيخ الفينيس وبعض العلماء، وإلا في وإلا في خلاف. هذا رأي الشيخ الفينيس، يقول أن الشيخ الفينيس رحمه الله هذا بشرح ممتع سيجسام به، هذا بسرح فيه سيجسام شرحه شرح سيجسام. يقول الشيخ الفينيس رحمه الله إن قام للخامسة وتذكر فيجب عليه الرجوع إلى التشهد، لماذا؟ لأن زيادة في الركن عمدا كنقصانه تبطل الصلاة فلا يجوز أن يزيد. فإن زادها عمدا تبطل صلاته، ولهذا وجب عليه أن يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يأتي بعد السجود سوى أن يسلم. هم لا، هذا يقصد هذا الكلام شيخ رزي مفهوم فهنا يجب عليه أن يرجع. في قول آخر أنه إذا استقام يزيد في يكمل الركعة الخامسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجود السباعي. هذا قول آخر للعلماء، لكن أذكر هنا قول الشيخ رحمه الله. فهمت ليش سعد الشيخ العثيمين في شرح المبدع أو من المسألة ذكرها في شرح المبدع سجود السهو أنه إذا قال إن الزيادة عمدا تبطل بها الصلاة، لأن الزيادة عمدا كالنقصان عمدا للركن فتبطل الصلاة. فإن قام للخامسة وتذكر فيجب عليه أن يرجع إلى موضع التشهد فيتشهد ويسلم ويسجد بعد أن يسلم. فهمنا مثال ذلك، صلى شخص صلى الظهر مثلا خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، هذا يعني التشهد لأنه في التشهد، ويسلم ثم يجلس السهو ويسلم يعني بعد، صح ولا لا؟ فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. إن كان في التشهد كم التشهد؟ لأنه ما يفيدش أنه يرجع إلى الرابع، إذا رجع الرابع أبدا زاد السادسة. فهمت ولا لا؟ فهنا إن كان التشهد الخامسة التشهد كم التشهد يسلم ويبتدي سجود السهو بعده، لأن إذا كان سلم وعلم الزيادة بعد السلام ولا لا لا لا يسجد فقط فهمنا؟ فيسجد فقط. إذا فقوله إن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد السهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة هنا جلس بالحال يرجع إلى التشهد، يرجع إلى الرابعة فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، يعني يسجد دائما يسجد سجود دائما بعد السلام. لا. دليل ذلك حديث وقع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقيل له وزيد في الصلاة، قال وما ذلك؟ يعني سهو وما ذلك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. في رواية فثنى رجليه واستقبل قبلتان فسجد سجدتين ثم سلم. رواه جماعة. هذه الحالة لمن يعني ذهب للصلاة وعلم بزيادة بعد الصلاة فإنه يسجد فقط. نعم يسجد فقط. و في قوله النبي صلى الله عليه وسلم خمسة تعليقا على هذا القطع من الحديث، قال فيه أن من زاد ركعة في صلاته ساهيا فإن صلاته صحيحة، يعني ساهيا ويسجد بسهوه. وفيه أيضا أن من زاد خامسة في صلاته الرباعية يسجد بعد السلام، وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه سادس. من تحول عن قبل الساهي ذهبت صلاته، وأن من لم يعلم بسهوه إلا بعد تسليمه وانصرافه عن صلاته سجد ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه زاد الركعة ساهية. هذه القاعدة، من زاد الركن ساهيا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة ويسجد للسهو سجدتين بعد مسجد. ثم السلام قبل تمام الصلاة مسألة أخرى. لماذا ذكر هذه المسألة؟ يعني السلام قبل تمام الصلاة. لهذه المسألة ذكرها هو الشيخ الجميل لأنها لما هي من زيادة النقصان وهو حديث اليدين. ثم هو السلام لأن عنده إشكال يقول فتردد بينهما وليس هناك مراجع هذا فليبني على مستيقظ كما جاء الحديث يبني مستيقظ يعني انت شكيت صليت ثلاثة او اربعة فليطرح الشك في صلاة الرابعة ويبني على مستيقظ ثلاثة يجعلها ثلاثة وسجد يجيب اربعة بعدين هنا يسلم قبل او يسجد قبل السلام اذا شك هل صلى ثلاثة او اربعة هنا لا يطرح الشك لان يعني عنده الان راجع مرتين، ترجع عنده ثلاثة يجعلها ثلاثة، ترجع عنده أربعة يجعلها أربعة، إن ترجع عنده ثلاثة يجبرك، إن ترجع عنده أنه أربعة يجعلها طبعا ترجيح، فهنا يجعلها أربعة ثم يسلم ثم يسلم أن يسلم الشك فيه صورتان، فيها الشك مع عدم الترجيح هنا يسجد قبل والشك مع الترجيح هذا يسجد بعد وهذا المسألة سوف تأتي تفصيلها. نعم يعني في شك في شك من الترجيح يعني إذا ترجح لا يعتبر شك يعني استحضار فالشك هو التردد بين الأمرين بين الثلاث والأربعين هنا اليقين واليقين هو الثلاث ويطرح الشك وهو الأربعة لكن يبني مستيقظ على مستيقظ والثلاثة لكن في الترجيح لا عنده قرائن قد تكون يعني يشك بابتداء يشك ثلاثة أو أربعة ثم تنتهي قرائن مثل أن يصلي أحدهم أمامه يعني يكونوا مسبوقين يصلي وحده وما يدريش هل سبقوا الإمام بركعة ولا ركعتين فمتى يعني فيه جماعة صلوا أمامه وأدركوا الصلاة معه هذا بعدما يقضي تلك الصلاة يشك هل صلى كذا وكذا فيتيقن كيف يتيقن هنا أو كيف يرجح بتحري مع من صلى أمامه ينظر متى يسلمون فيسلم معهم ثم هذا يجد بعد السلام يعني لو ترجح عنده أنه مثلا ثلاث أو أربعة نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.